قال فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن ملاحظة أنس رضي الله عنه تدل على أنه لم يصل إلى حال الاضطرار الذي يسوغ لهم أن يصفوا بين السواري، وإلا لو كان على هذه الحال لما نبه إلى ذلك أنس رضي الله عنه. فالشاهد قوله كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذه الصيغة لها حكم المرفوع، فحينما يقول الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا أو أمرنا بكذا أو مضت السنة بكذا، كل هذا مما ذكر العلم أن له حكم المرفوع. قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أنه يكره أن يصف المصلون بين السواري من غير حاجة، والمراد كما قلنا هو المأمومون، أما الإمام والمنفرد فلا مانع أن يصلي بين السواري. أو كذلك إذا كان الصف قصيرا بحيث أنه يستوعبه ما بين العمودين أو الساريتين ولا يحتاج إلى أن تمتد الصف إلى ما وراء العمود فلا مانع أيضا، لأن المقصود هو توالي الصف بحيث لا يقطعه العمود. فلو كان العدد قليلا كما لو كانوا 5 أو 8 ويستوعبهم ما بين العمودين فلا مانع ولا كره، وقد صرح بهذا أهل العلم أيضا. قال وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطرد عنها طردا، مما يدل على شدة النهي في هذا، حتى أوصل بعض العلماء إلى القول بالتحريم، وهذا أيضا له حكم المرفوع في قوله كنا ننهى أن نصف بين السواري. فدل الحديثان على كراهية هذا وعلى النهي عن هذا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجمع من العلم إلى أنه لا يكره، إلى أنه لا يكره الصف بين السواري، ولهذا كأنه أشار المصنف إلى هذا بإراده خبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين الساريتين، فقال صح أو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين، فاستدل به على جواز ذلك وأنه لا كراهة، كما أنه إذا كان هناك زحام شديد أيضا فلا كراهة، وكذلك أيضا إذا كان العدد قليلا بحيث يستوعبهم ما بين الساريتين كذلك أيضا لا كراهة، وإنما محل الكراهة عند من قال به هو الصحيح أنه يكره، أيضا هذا هو الصحيح أنه يكره إذا كان ليس هناك حاجة، فإنه ينبغي للصفوف أن تكون متوالية من أول المسجد إلى آخره، وبخاصة امتداد الصف يعني من اليمين ومن الشمال بحيث ينتظم من الجدار إلى الجدار، هذا هو السنة، وينبغي أن يحرص المصلون على هذا وأن لا يصلوا بين السواري، وإلا إذا كان هناك زحام شديد أو بدت حاجة فلا مانع. وأما في حق الإمام فكذلك إذا لا مانع أن يكون الإمام بين السريتين، أو كذلك المنفرد إذا كان يصلي منفردا فلا مانع أن يصلي بين الساريتين. ولكن في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين الساريتين هذا محمول على أنه في حكم المنفرد وحكم الإمام، في حكم الإمام والمنفرد. وحديث أنس وخبر أنه حديث أنس ومعاوية بن قرة عن أبيه هذا يحمل على حق المأمومين، ولهذا كانت الترجمة باب كراهة الصف بين السواري للمأموم، فقوله للمأموم قيد أخرج الإمام والمنفرد. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ هل هي باطلة أم صحيحة؟ وهل أهل السنة والجماعة لا يكون إلا ذبيحة لذبائح أهل السنة؟ المبتدع يختلف، تختلف البدع، لأن البدع متدرجة، بينما قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وقد تكون مكفرة وقد تكون متدرجة على كل حال. وأيضا في حال المبتدع إذا كان داعيا لبدعته ومصرا عليها بعد وضوح الأدلة هذا حال، أما إذا كان لم يبلغه دليل أو كان متأولا أو نحو ذلك فهذا الأمر أيضا في حقه أخف. فعلى كل حال عليك أن تنظر في حال هذا فتبصره بالأدلة وتبين له، فإن أصر فحين قد يكون لك مندوحة أن لا تصلي خلفه. أما إذا كان يعني قد أحيانا يكون الإنسان ليس عميقا في العلم، فإذا ما بينت له أيضا قد يستقيم ويمتثل. وأيضا إذا كان ليس داعيا لبدعته، أن الداعي قد يكون أشد من غير الداعي، وإن كان عموم الصلاة خلف الفاسق، والبدعة أحيانا قد تكون فسق يعني تؤدي إلى الفسق، التمسك بها والإصرار عليها يؤدي إلى بعد ثبوت أنها بدعة يؤدي إلى التفسيق. لكن على كل حال لو صلى فالصلاة صحيحة مهما كان، في مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر، وإن كان حديث فيه لكنه يشهد له أحوال السلف، فكانوا يصلون خلف أئمة الجور وحول يعني من فيهم نقص ظاهر فكانوا يصلون خلفهم. فعلى كل حال لو صليت لا يقابل إعادة، ولكن من كان له بيعة ظاهرة مستمسك بها فإنه يناقش ويبين ويبصر، ولو أصر نحو ذلك فلك أن لا تصلي خلفه، لكنك لو صليت لا يقال ببطلان الصلاة. قال وهل أهل السنة والجماعة لا يكون أي ذبيحة إلا ذبائح السنة؟ لا، الأصل أن ينظر في هذا إلى الإسلام، فذبيحة المسلم الذي صرح بها العلم من الفقه وغيرهم أن الربط هو بالإسلام وليس بالتصريح بلفظ أهل السنة والجماعة، وإنما يقال ذبائح المسلمين وغير المسلمين وذبائح الكتاب، هذا هو الذي مدون في مدونات أهل العلم، ذبائح المسلمين وذبائح الكتاب، ولا تجد من يقول لك ذبائح أهل السنة وذبائح كذا وكذا. فإذا كان ظاهر حاله الإسلام وأنه مسلم فإن الأصل أنه تؤكل ذبيحته إلا إذا تبين خلاف ذلك. إذا كان هناك عمل مباح ولكن ولي الأمر يمنعه إلى طائفة معينة، وقام شخص بعمل هذا العمل فهل يعتبر كسبه حرام إلى آخره؟ الأصل أنه تجب طاعة ولي الأمر إذا أمر بمباح أو نهى عن أيضا أمر مباح لمصلحة، فإن الأصل أنه يطاع، إنما لا طاعة في المعصية. أما إذا كان أمر مباحا أيضا ونهى عنه مثلا لمصلحة ظاهرة فالأصل أنه تجب طاعة ولي الأمر، ولهذا يحرم المخالفة وتعمد المخالفة. إذا كان على المسلم دم فدية لتقصيره في واجب من واجبات الحج والعمرة ولكنه في الوقت الحاضر لا يملك ثمنها، فهل يجوز له أن يؤخر هذا الدم حتى يرزقه الله ما يشتري به ثمن الفدية، أم أنه يزم الصيام العشرة أيام على الفور؟ ما دام أنه غير مستطيع للدم فإن الأصل ينتقل إلى الصيام ولا ينتظر حتى يستطيع، لأن المقصود هو أنه إذا لزمه الواجب وكان غير قادر ماليا فإنه ينتقل البدل الذي هو الصيام ولا ينتظر حتى يعني يكون مستطيعا ماليا، لا، وإنما الأصل أنه واجب في الذمة، واجب على هيئة دم، فإذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى الصيام على حسب نوع الفدية. وهذه المطلوب عند جمرة العقبة أن تصيب الحصيات الحائطة أو أن تقع في الحوض؟ لا، المقصود أن تقع في المرمى، أن تقع في الحوض، أما إصابة الشاخص فليست شرطا، وإنما الشاخص العمود هذا وضعوه حتى يراه الناس، العمود وضع حتى يراه البعيدين أو يراه البعيدون فيصيب المرمى، وليس المقصود هو أن تصيب العمود الذي في الوسط، لا، المقصود أن تقع في الحوض. هل قصر الصلاة وجمعها في عرفات ومزدلفة بسبب السفر أم أنه للنسك؟ لا، الذي يبدو والله أعلم أنه للنسك، ولهذا فإن أهل مكة المحرمين من أهل مكة يقصرون ويجمعون في عرفة ومزدلفة. هل تسقط واجبات الصلاة عن الماموم كتسبيح في ركوع أو سجود أو تشهد إلى آخره؟ لا، عليه أن يأتي بها، عليه أن يأتي بها، لكن بعض العلماء يرى أن الإمام يتحمل لكن لا يتعمد تركها، لا يتعمد الماموم تركها، وإنما يأتي بها لأنها واجبة في حقه. هل مساواة الإمام ومجاراته في الركوع والسجود تبطل الصلاة أم أنها من مكروهاتها؟ عندنا مسابقة وعندنا مساواة ومقارنة ومجارة. المسابقة هي المنهي عنها نهي شديد، وكذلك أيضا المقارنة والمساواة والمجارة، لأن هذه وسيلة وذريعة إلى أنه يسابق الإمام، ولهذا ينبغي أن تكون أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، يعني تأتي بعدها، لا تكون مقارنة ولا تكون فضلا عن أن تكون سابقا، لأن السبق لا يجوز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام. وكذلك أيضا قال بعض العلماء أيضا بالنهي عن المقارنة والمساواة، لأنه قال إذا كبر فكبروا، فدل على أن تكبير الإمام المأموم يكون بعد تكبير الإمام، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا، على معنى أنه أفعال المأموم تكون من بعد أفعال الإمام، يعني تابعة له. هل يجب المحرم أن يغطي كتفه الأيمن وقت الدخول في الصلاة؟ لا، الذي قاله بعض أهل العلم قال أنه يجب أن يغطي أحد كاتفيه، أن يغطي أحدهما لا يغطيهما جميعا، لمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فقال يغطي عاتق، وإن كان العاتق أحيانا قد تطلق على الجنس فيراد به العاتقين جميعا، لكن على كل حال الذي قاله من قال من العلم بالوجوب قصره على عاتق واحد، يعني على كتف واحد. هل استجابة الدعاء ورفعه متوقف على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء ونهايته؟ ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من آداب الدعاء التي ذكرها العلم من أسباب الإجابة أن يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الافتتاح وعند الاختتام، أيضا عند الافتتاح وعند الاختتام. هل يكتفى بالوضوء من النوم الثقيل والطويل دون الاستنجاء منه؟ نعم، الاستنجاء لا يكون إلا لخارج من السبيلين من بول أو غائط، أما الريح فلا، الريح لا يستنجى لها، ولو كان مستيقظا وخرج منه ريح فإنه لا يستنجي، إنما يستنجي للغائط والبول إذا خرج من أحد السبيلين، ولهذا إذا نام فإنه يتوضأ ولا يستنجي. ما حكم الشغار؟ الشغار لا يجوز، وهو أن يزوج بنته أو موليته في مقابل مولية أخرى ولا مهر بينهما أو مهر يسير حيلة، إن هذا لا يجوز. رجل تعلق قلبه بفتاة معينة وهي قريبة له وهي عجلة السن، وذلك رغبة في الزواج منها دون أن يترتب على ذلك مخاطبة أو مجالسة بينه وبينها، فهل ما وقع في هذا القلب يعد إثما؟ وهل كان يجب أن لا يكون ما وقع في هذا القلب إلا بعد الزواج؟ وإذا كانت هذه الفتاة وأسرتها حافظون على الصلاة في أوقاتها وبعض أمور العبادات من صيام وغيره، إلا أنهم يجهلون كثيرا من أمور الدين، فهل لي أن أقدم على الزواج بها وأنا أعلم أن هناك من هي أفضل منها إلى آخره؟ على كل حال، مثل هذه الأمور قد لا يملك الإنسان في القضايا القلبية لا يملكها، وإنما المؤخذ على الأفعال الظاهرية على ما يكون وراء ذلك، كما لو وقع في محرم أو قاد أو ذلك إلى محرم مما هو داخل في أفعاله الاختيارية فإن هذا لا يجوز. لكن على كل حال لا يبدو أن هناك حرجا، وكذلك أيضا ما دام أن أهلها على ما وصفت لأن فيهم خير استقامة ولكنهم يجهلون بعض الأحكام فالجاهل يعلم، فإذا تأكد لك أو رجوت صلاح الحال والاستقامة في المستقبل، فبعد الاستخارة بعد الاستشارة وتقليب الأمور ثم تستخير، ولا مانع أن تقدم إن شاء الله بعد أن تستشير وتقلب الأمور على وجوهها إن شاء الله، ولو كنت ترى غيرها خيرا منها ما دام أنك تشعر بميول خاص نحوها، فأرجو اللا بأس إن شاء الله، وكل ذلك يكون في حدود أحكام الشرع وفي حدود الأمور المباحة والمشروعة. إذا أراد رجل أن يكفل طفلا يتيما أو طفلة يتيمة وهذا الطفل ليس بمحرم على زوجته وهذه الطفلة غير محرمة أو محرم على أولاده، فما حكم بقاء هؤلاء الأطفال في البيت وهم في سن المراهقة وبعد البلوغ؟ اليتيم المكفول هو أجنبي، وكذلك اليتيمة المكفولة الأصل أنها أجنبية، فاليتيم هذا زوجتك ليست محرما، لا ليس محرما لزوجتك، كما أن البنت اليتيمة التي كبلتها ليس أولادك من محارمها، وإنما هي أجنبية وأنت مثاب على كفالتها وأنت ترجو الثواب، ولكن أيضا تحافظ على أحكام الشريعة. فإذا بلغ هذا اليتيم أو أوشك على البلوغ وظهرت منه علامات البلوغ وخشي عليه ومنه الفتنة، فحينئذ لابد من التفريق وملاحظة هذا، وكذلك الحال بالنسبة للبنت أيضا إذا بلغت أو أوشك على البلوغ وخشي عليها الفتنة وخشي منها الفتنة، فلابد من التفريق وعدم الخلوة والحرص على عدم وقوع الممنوعات الشرعية. هل على المفرد بالحج رمل في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة أم لا، وذلك بالنسبة لمكة؟ أما الطواف بالبيت فلا، لأن الرمل لا يكون لا في طواف القدوم، أما السعي فنعم بين الميلين الأخضرين يسعى يعني سعيا شديدا. ما الحكم في المسبحة أو السبحة، وهل هي بدعة أم لا شيء فيها؟ هذا مما ذكر أهل العلم أو خاض فيه أهل العلم وتحدثوا فيه، فبعضهم نهى عنه على اعتبار أن الأولى هو التسبيح بالأصابع، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى هذا، وأرشد امرأة فقال أن تسبح بأصابعها وقال إنهن مستنطقات، ورخص في هذا بعض أهل العلم، ونقل عن بعض السلف وحتى عن بعض الصحابة أيضا أنه كان له يعني شيئا من إما حجارة أو نحو ذلك، نقل عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة أنه كان لهم شيء من هذا، ولكن على كل حال إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه بالتسبيح بالأصابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده وقال يعقدن الأنامل ونحو ذلك، فالأولى هو التسبيح باليد، وبخاصة أيضا أنه جارحة من الجوارح وهي تشهد للإنسان بما عمل من خير كما أنها تشهد عليه بما عمل من سوء وشر، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالأولى هو ترك هذه المر والاقتصار على أن يسبح الإنسان بيديه بل بيده اليمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده اليمنى. هل يجوز المشاركة بالوجاهة بمعنى أن يكون أحد المشاركين في عمل تجاري ليس له إلا الاسم وله نسبة في الأرباح في مقابل اسمه الآخر واسم الآخرين بالمال؟ هذا يسمي العلماء شركة وجوه، وهو أن لكن ليست يعني فيما يبدو ليست بهذا المعنى، إنما وجوه على معنى أنهم يتقبلون أعمالا من الناس لكن الناس يكون فيهم فيعطونهم بسبب يعني إما ديانتهم أو استقامتهم أو معرفة في السوق ونحو ذلك، لكن أن لا يكون الإنسان أي نوع من العمل على كل حال ليس عندي يعني ما أجزم به في هذا الباب، لكن يبدو والله أعلم إذا كانت وجاهته هذه لها أثر في العمل بحيث أنه لو لم يكن موجودا أو لو لم تكن له هذه الوجاهة ما تحقق للمشاركين ما يتحقق، فأرجو أنه لا بأس أن يأخذ نسبة مقابل أثره في العمل على معنى أنه لوجاهته، وطبعا لا بد أن يكون العمل مشروعا وأن تكون الوجاهة مشروعة، لا أن تكون يعني رشاوة أو تكون يعني خداع، فإن هذا لا يجوز. الوسيلة لابد كما أن الغاية تكون مشروعة لابد أن الوسيلة كذلك تكون مشروعة، ولكن يبدو إذا كان فعلا وجاهته لا أثرها ولو لم يكن معه مواصل إلى مواصل إليه، فيبدو لي والله أعلم أنه لا مانع أن يأخذ مقابل هذه المنزلة، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. ذهب بعض العلماء إلى وجوب فسخ الحج إلى عمرة للقارن والمتمتع، فما حكم المفرد؟ هل له تمتع إن كان من أهل مكة؟ وهل عليه هدي وحلق أم لا؟ وإن لم يكن من أهل مكة ولكنه هنا من شهر رمضان وينتظر الحج فهل عليه تمتع؟ التمتع لا يكون إلا لمن أتى بعمرة في أشهر الحج وهو ليس من حاضري المسجد الحرام ثم أحرم بالحج في عامه، هذا هو المتمتع، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، إذا كان كذلك فيكون متمتعا وهو ليس من حاضري المسجد الحرام. أما إذا كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لو أتى بعمرة في أشهر الحج فإما أن نقول إنه ليس بمتمتع أو نقول إنه متمتع لكنه لا هدي عليه، لأن الهدي لا يلزم إلا غير حاضر المسجد الحرام. وكذلك من جاء من غير أهل مكة في رمضان مثلا يعني قبل أشهر الحج ولم يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج مفردا فإنه لا دم عليه لا هدي عليه. ذهب أخ لأحد فاعل الخير وقال أريد مبلغا من المال ونيته أن يعطيه لمحتاج وهو نفسه لا يحتاج المال لأن المحتاج لا يستطيع الذهاب بنفسه. أرجو أن لا بأس إن شاء الله. لكن لا مانع، ينبغي أن يصرح لصاحب المال، يقول له أنا أريد مبلغ أوزعه على بعض المحتاجين أو أعطيه بعض المحتاجين، ولا تصرح باسم المحتاج، فهذا يكون أوضح وأحسن. يقول بعض من استعمال الطيب والروائح مكروه للصائم بحجة أنه ينعش الصائم، فهل لهذا أصل؟ لا، قضية الإنعاش لا، إن المقصود أنه لا يدخل الجوف، إذا كان له أجزاء تتطاير وتدخل الجوف هذا الكلام، أما مجرد الإنعاش فلا، بدليل أنه له أن يغتسل، له أن يغتسل ويتبرد، وهذا كله فيه إنعاش. المعتكف في البيت الحرام وجد أن استعمال دورة المياه العامة لقضاء الحاجة والوضوء يستغرق منه وقتا أطول من الذهاب إلى مسكنه المستأجر والذي لا يجلس فيه وليس معه نساء فقط للحاجة، فهل الخروج يؤثر على الاعتكاف؟ لا، لا يؤثر، الخروج لقضاء الحاجة سواء في الدورات العامة أو في بيته لا يؤثر إن شاء الله. رجل أتم الطواف مع تمام أذان المغرب فهل يصلي ركعتي الطواف أو يؤخرهما ويصلي سنة ما بين الأذانين؟ الذي يبدو أن ركعتي الطواف تكفي عن الاثنين، تكفي عن هذا وهذا. يقول شخص أمام خيارين، أن يسكن بعيدا عن الحرم سكنا مجانيا ولكنه قد لا يتمكن من حضور الصلوات مع الجماعة في الحرم، أو يسكن سكنا عاديا ولكنه لا يفوته وقت مع الجماعة ويضحي بشيء من إلا أنه يضحي بشيء من المال في سبيل ذلك، فاختار الأخير. ولكن بعض الإخوة قال إنه إن مكة كلها حرم، فأيهما صح؟ علما بأنه ليس متسولا وهو أيضا ليس من أغنياء. أرجو أن ما عمله أخيرا هو خير كثير، ما دام أنه قصد أن يصلي في الحرم، فالصلاة في الحرم ليست كغيره في المساجد، حتى ولو قلنا إن مكة كلها حرم فمكة كلها حرم، لكن الصلاة في المسجد الحرام تفضل سائر مساجد مكة من حيث مشاهدة الكعبة ومن حيث كثرة الجماعة ومن حيث قدم المسجد في فضائل كثيرة. فعمله الأخير أرجو أنه إن شاء الله ما دام أنه لا يشق عليه، فإنه خاصة الناحية المالية، فعمله قد يكون الأخير أحسن من الأول. هل في صحيح مسلم حديث ضعيفة وكذلك البخاري؟ الصحيح أنه ليس فيها ضعيفة، والصحيحان إما تلقاهما أو تلقتهما الأمة بالقبول، وهناك يعني من حاول أن يتعقبهما لكن أجاب عنهما عن ذلك العلماء. الدارقطني له كان ملاحظات على مسلم ولكن أجاب عنها أهل العلم بإجابات شافية، والصحيحان هذان هما قالوا أصح الكتب بعد كتاب الله وتلقتهما الأمة بالقبول. هل يشترط توسط الإمام للصف أم يجوز أن يكون من على يمينه أكثر ممن على يساره لأن يمين الصف أفضل؟ لا، الأصل أن الإمام يتوسط، الإمام يتوسط في الصف وهذا هو الأولى. ما هي الحركة الصحيحة للسبابة أثناء التشهد وكذلك أثناء الجلوس بين السجدتين؟ لا، هي الحركة في التشهد. بعض العلماء قالوا إنه عند لفظ التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبعضهم ذكر أنه عند لفظ الجلالة، كلما ورد لفظ الجلالة يحرك أصبعه. أما الحكمة فقد ورد أنها مذبة الشيطان، أنها مدبة الشيطان. إذا قصرت الصلاة الرباعية فهل يتورك عند التشهد؟ لا، التشهد لا يكون إلا في صلاة الرباعية أو في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية. ما حكم صلاة المنفرد إذا كان المنفرد على معنى يصلي وحده لعذر؟ فلا مانع، كما لو كان مريضا صلى في بيته أو أنه سعى إلى الجماعة فوجدها قد فرغت يصلي منفردا. وإذا كان مقصود المنفرد خلف الصف فإنه على الإنسان أن لا يصلي منفردا خلف الصف، وإنما يجتهد إما يدخل في الصف وإما لعله أن يأتي أحد في الصف معه، لكن لا يجذب أحدا من الصف، لأن الجذب يشوش على المجذوب ويخلخل الصف أيضا الذي جذب منه. لكن على كل حال لو اضطر وصلى فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. ما صحة أن يستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ والله أعرف درجته لكنه ورد مرفوعا، لكني لا أعرف درجته. نزع الخفين وهو على وضوء قبل انتهاء رخصة التيمم يوم وليلة، هل يعيد الوضوء؟ نعم، إذا كان قد انتقض وضوءه الوضوء الأول ثم مسح ثم نزعهما فإن الذي عليه الفقهاء أنه يبطل التيمم، يبطل الوضوء بنزع الخف، يبطل الوضوء بنزع الخف.